50 languages. 57. 57. عند الطبيب. هوس لين. لدي موعد مع الطبيب. Jeg har en tid hos lægen. موعدي في الساعة العاشرة. Jeg har tid klokken 10. ما اسمك؟ Hvad er dit navn? من فضلك اجلس في غرفة الانتظار. Tag plads i venteværelset. الطبيب سيأتي حالا. Lægen kommer snart. مع من عقدت التأمين الصحي؟ Hvor er du forsikret? بما يمكنني خدمتك؟ Hvad kan jeg gøre for dig? أتتألم؟ هل تشعر بألم؟ Har du smerter? أين يؤلمك؟ أين موضع الألم؟ Hvor gør det ondt? ظهري يؤلمني دائما. Jeg har altid smerter i ryggen. وغالبا ما أشعر بصداع. Jeg har tit hovedpine. وأحيانا أشعر بألم في البطن. Jeg har nogle gange mavepine. من فضلك اكشف عن صدرك. Tag tøjet af overkroppen. من فضلك استلقي على منضدة الفحص. Vær sød at lægge dig på briksen. ضغط الدم على ما يرام. Blodtrykket er i orden. سأعطيك حقنة. Jeg giver dig en indsprøjtning. سأعطيك حبوبا. Jeg giver dig nogle tabletter. سأعطيك وصفة طبية للصيدلية. Jeg giver dig en recept til apoteket.